جودي وجد رابان لهم عشرين يوم في محل ما تجي ما تجيه الصقور الحائمات راحة وقنوصا راحة وقنوصا على صنع فنسان الخشوم وانقلب موترهم الجيب وانقلب موترهم الجيب والسواق مات يا وجودي وجد رابع لهم عشرين يوم في محل ما تجيه الصقور الحايمات راح وقنوصا على صنع فنسان الخشوم وانقلب موترهم الجب والسواق مات وانقلب موترهم الجب والسواق مات وضربت شمس العصر واختفت بيض النجوم والهبايب قامت تهب من كل الجهات والرديف يصيح بالصوت من كثر الهموم وكل ما سمع الهوى قال جات القوم جات وكل ما سمع الهوى قال جات القوم جات والثنين اللي ورا من ورا حزم زمو من كسر واحد واحد عليها الركب فات طايح في مبرك الموت ما يقدر يقوم مختلط دمه بدمع مثل نهر الفرات مختلط دمه بدمع مثل نهر الفرات دمه من الجرح والدمع من قل العزوم يوم مرت في خياله جميع الذكريات بين عود ينتظر جيته وام الرحوم وبين ورع توهم غلق خمس سنوات ماتت أمه بعد ما جابت لها أخوانتهم والحقها التوم والباقيات الصالحات لبق الله مع عم تنقشر الظلوم من قساوتها له اسبوع ما ذاق المبعد من قساوتها له اسبوع وانت قصيت الحقايق ودككت العلوم بانت علوم من ورا اخوان شمه خافيات وانت قصيت الحقايق ودققت العلوم بانت علوم من ورا اخوان شمه خافيات يذكر انه كان معهم من الارزاق كوم واصبحت من بعد ما حول الموت رشتات انتهى الماء وانتهى الزاد في وقت اللزوم وانتهت موية لديتر نسال الله الثبات اشربوها كلها بالشوايب والسموم غير ما يقطع ضماهم ثلاثة وايتات شبكة ملامح والمصيبة يوم هبت من القبلة سموم ودفنت منهم ثلاثة هبوب الذاريات وانكف الرابع بعد مات واصحابه عموم وقام يزحف فيه فجوج الخلاء بالكيلوات وارزقه ربي بناس قحاطين قروم من رجال في الخطر يسبقون الطائرات واسعفوه وحولوا به مع ذيك الحزوم صوب دارا خابرين بها مستشفيات ويوم شوف النور مثل القمر بين الغيوم وعلقوا خط تخالف عليه الشاحنات فاعترض في دربهم ناقة سودا الردوم وصدموها صدمة ما وراها الا الممات وماتوا اثنين على طول واثنين سلوم والجريح ازداد جرحه حزن واستمات وده انه مات وانه من الشوف محروم وان عيال العود سلموا صدوف النايبات عزتي له يوم هو بين شوم وبين لوم وماتوا اصحابه ولا له عيال ولا بنات والحقيقة ذا العرب كلهم من روس قوم وفعلهم تشهد عليه السنين الماضيات لكن امر الله نفذ بين ليل وبين يوم ومن ربي لا نفذ ما عليهم ساومات والسعادة والحظوظ السعيدة ما تدوم مخبل اللي مملم في الليال المقبلات يحسب ان العمر رحلة ذهاب بلا قدوم ما درنه بين غماض عين والتفات لو عطوه اللي تعرف العوايد والسلوم مثل ما يعطي اسود الوجه سبع مجليات خاتمته الموت والقبر والنار اللهوم كان ماله في حياته جمايل وحسنات البنادم ما تساوي حياته في الصوم واخر علومه يا قالوا ان فلان مات.